بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والافتراء، وأن الافتراء على الله تعالى كذبا هو السبب في كل ما حصل للأمة، بل حصل للبشر جميعا من أنواع المظالم. ومن مظاهر ذلك الظلم أو من سلبيات ذلك النوع من الافتراء التقصير في الباطل في الدعوة للحق، يعني الذي يساند الظلم سوف يقصر في كثير من المسؤوليات، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر ونحوه، الدعوة لإقامة القسط. وما نراه في الواقع ذكر نماذج على ذلك في اليمن، في فلسطين، كل هؤلاء الذين يقفون أو يفترون على الله الكذبة سيجدون أنفسهم في صف الباطل لا محالة، سيجدون أنفسهم إما مع السعودية وأمريكا وكل هؤلاء في مواجهاتهم اليمن، وكذلك يجدون أنفسهم مع الكيان الصهيوني في مواجهته فلسطين، ويجدون أنفسهم في كل محل مع أهل الباطل ضد أهل الحق. ثم ذكر سيد عبد الملك أسباب الافتراء على الله تعالى، فقال: مما يجعل الإنسان على هذا المستوى متورطا في جرائم كبيرة للغاية بكل ما فيها عدة عوامل، أولها الولاء للظلم. أول شيء يجعل الإنسان من صنف الذين يفترون على الله الكذب ويعرضون عن آيات الله ويتحولون إلى معول لهدم الحق هو الولاء للظلم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالى اعتبر قاعدة: من يتولى قوما فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن الآية واضحة: لا تتخذوا اليهود. الله تعالى كان يمكن أن يقول: لا تتخذوا الظالمين أولياء، ولكن حدد اليهود المصاديق، حدد المصاديق، وللأسف لا الذي يخالفون. الله تعالى يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهم لا يتخذونهم أولياء ويتخذونهم أحبابا ويدعون إلى السلام والأخوة معهم، وفي نفس الوقت يدعون إلى الصراع مع إخوانهم المؤمنين الذين يختلفون معهم في الطائفة والمذهب. فصار العدو عندهم ليس اليهود ولا النصارى، العدو عندهم هم ما يسمونهم الشيعة، الرافضة إلى آخره، هذه التسميات، صار الصوفية وهكذا. طبعا يعني خاصة السعودية كانوا في وقت من الأوقات كل صراعهم مع التيارات الصوفية، وطبعا هم في كل مرة يوجهون سهامهم نحو جهة من الجهات، يعني حتى محاركة محمد بن عبد الوهاب قتل الكثير من الصوفية، ولكن ويبيح فتواه، ولازالت فتواه تبيح دماء الصوفية، ولكنهم عندما رأوا الحاجة إليهم، حاجة للصوفية، صاروا يقولون أهل السنة أكثر من الشيعة، ثم يدخلون فيهم كل الطرق الصوفية، مع كونهم يكفرونه ويحكمون عليهم بالشرك، وكل كتبهم تقول هذا الكلام، ولكن عندما يريدون العد كما يقال من أيهما أكبر، يدخلون الصوفية، طرق الصوفية، مع كونهم في كتبهم يكفرونه، وشنوا عليه الحملات الكبيرة أيضا. فهؤلاء عدوهم ليس اليهود ولا النصارى، بل عدوهم كل من يواجه اليهود والنصارى، إذا كان صوفيا، إذا كان شيعيا، إذا كان من أي طائفة، عندما يعلن مثل ما ذكرنا عن إيران، عندما كان الشاه كان حبيبا لأمريكا كانوا يحبونه ويوالونه، ولكن عندما جاء الإمام الخميني رفضوه وحاربوه. يقول سيد عبد الملك في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يقول: نجد في هذه الآية المباركة التي حرم الله تعالى فيها تحريما قاطعا اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وذكر أنهم يوالون بعضهم البعض ويتوحدون في مواقف ظالمة، ثم أكد هذا التحريم بقوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم ختم هذه الآية الكريمة بقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني هؤلاء وصلوا إلى حالة الانتكاسة وحالة الطبع وحالة الختم، وصاروا ليسوا أهلا للهداية الإلهية. ثم ذكر المتورطين في هذا النوع من الظلم فقال هذا الجرم الفظيع، هذا الجرم الشنيع الكبير الخطير تورطت فيه حكومات وأنظمة وزعماء بأكملهم، تورط معهم الكثير من الناس الذين اتجهوا على نحو ما هم عليه. ثم ذكر نموذجا واقعيا على ذلك، فقال عندما تجد ما وقع فيه النظام السعودي، النظام الإماراتي ومن يشبههم ومن على شاكلتهم ومن يواليهم ويتجه معهم من أبناء الأمة، وقعوا في هذا الذنب العظيم الفظيع. الله جل شأنه قال ومن يتولهم منكم، يعني لا يزال يعتبر نفسه من الذين آمن، ولربما لا يزال يصلي، ولربما لا يزال يصوم شهر رمضان، ولربما لا يزال ينفق ويقدم الصدقات، ولربما يعمل بعض الأعمال ويتظاهر بالتدين. المهم أنه لا يزال يحسب نفسه من الذين آمنوا. ومن يتولهم منكم، هو لا يزال يحسب نفسه من الذين آمنوا، يعني لم يعلن بعد ارتداده، لم يقل أنا بعيد عن الإسلام، لا، بل يحسب نفسه من المسلمين، لا يزال يشهد الشهادتين، لا يزال يصلي. يقول فإنه منهم، يعني فإنه وهو على هذه الحال، نفس هذه الحال التي لا يزال يحسب فيه نفسه من المسلمين، قد أصبح عند الله من أولئك الذين اتخذهم أولياء. حكمه عند الله حكمهم، يعني هو منهم وله حكمهم، يحشره الله تعالى يوم القيامة معهم، من أحب قوما حشر معهم، يعتبره الله سبحانه وتعالى شريكا لهم في كل جرائمهم وفي كل ظلمهم. ثم ذكر مشاركة هؤلاء لليهود في ظلمهم، فقال هذا الظلم العظيم، لأن ظلم اليهود ظلم رهيب. الله تعالى أن هؤلاء الذين فتح الله عليهم أن يكونوا مسلمين ووفر لهم الفرصة لأن يكونوا مسلمين، فأبوا بذلك الولاء إلا أن يكونوا من اليهود. يعني هذا يعني ما يسمى بالانتكاسة العظيمة. الله تعالى أعطاك الفرصة لأن تكون من هذه الأمة الفاضلة الكريمة، فأبى إلا أن يكون من تلك الأمة التي فعلت ما فعلت. يعني يقول السيد عبد الملك هذا الظلم العظيم، لأن ظلم اليهود ظلم رهيب جدا. اليوم ظلم اليهود الصهاينة هو أعلى مستوى في الأرض، ظلم رهيب جدا. ظلمهم يمتد إلى الواقع البشري في كل أنحاء العالم، من خلال نفوذهم وسيطرتهم وتأثيرهم في السياسات والمواقف العالمية. نعرف جميع اللوبي الصهيوني، ومن خلال تأثيرهم في كبريات الدول وتأثيرهم على قراراتها ومواقفها وسياساتها وتوجهاتها، ومن خلال مؤامراتهم الشاملة التي تمتد إلى بقية ومختلف الشعوب والأمم. ظلمهم رهيب جدا. من أفظع الأشياء، من أكبر الخسارة، أن يورط الإنسان نفسه ليكون شريكا لهم في ظلمهم العالمي. ظلمهم ظلم عالمي، وبالتالي الشريك لهم هو لا يظلم فقط إخوانه المؤمنين، بل يظلم العالم أجمع. ثم ذكر مظاهر الولاء للأعداء، فقال عندما يتخذهم الإنسان أولياء، كيف؟ إما بأن تنسق مع الإسرائيلي بشكل مباشر، يعني مثل ما يفعل أبو مازن وغيره، ينسقون أمنيا، يعني خلاياه الأمنية ومرتزقته، ماذا يفعلون؟ يذهبون ويبحثون عن المجاهدين ليدلوا الصهاينة على أمكنتهم، ليعتقلوهم أو يقتلوهم، تنسيق مباشر. وهكذا حتى الإمارات، يعني كان هناك قادة معينين أعطوهم أحداثيات وغيرهم، وهكذا. إما بأن تنسق مع الإسرائيلي بشكل مباشر، وإما أن تكون مع من يواليه، قد لا يحتاج الأمر لتحسب معه، قد لا يحتاج الأمر لتحسب معه وتحسب في صفه، تحسب في موقفه، قد لا يستدعي ذلك أن تكون على تنسيق مباشر. لكن عندما تنسق أنت مع من ينسق مع الإسرائيل، الشخص عندما يكون مع أمريكا، أمريكا تساوي إسرائيل، أمريكا هي الوجه الآخر لإسرائيل، إسرائيل وأمريكا وجهان لعملة واحدة، من يطبع مع أمريكا يطبع مع إسرائيل، من ينسق مع أمريكا ينسق مع إسرائيل. يقول لكن عندما تنسق أنت مع من ينسق مع الإسرائيلي، أنت تنسق مع السعودي وهو ينسق مع الإسرائيلي، يعني الذي ينسق مع الإسرائيلي السعودي هو كذلك، أنت تنسق مع الإماراتي، الإماراتي طبعا معروف تطبيع لدرجة الذلة، لم يكتفوا فقط بالتطبيع، صاروا أذلاء للإسرائيليين، هو ينسق مع الإسرائيلي، أنت مع طرف، هذا الطرف هو بنفسه متحالف مع أمريكا. في هذه الحالة أنت دخلت في صفهم، أنت دخلت في معيتهم، أنت صرت من جملتهم، أنت أصبحت داخلا في هذه القاعدة القرآنية التي تقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أصبحت بذلك شريكا لهم في ظلمهم، وظلمهم كبير وظلمهم عظيم، ظلمهم عالمي، ظلمهم سحقوا فيه شعوبا بأكملها، ظلمهم يشمل الواقع البشري في كثير من أنحاء الأرض في كل مجالات الحياة. هم يظلمون الناس ظلما عاما وشاملا، يظلمون الناس اقتصاديا، يظلمون الناس عسكريا وأمنيا وثقافيا. وبالتالي الذي يواليهم، الذي يساندهم، الذي يزكيهم، الذي ينسق معهم أو ينسق مع كل من ينسقون مع من ينسق معهم، فهذا طبعا معه منهم ظالم معهم، يحشر معهم يوم القيامة. وإن حسب نفسه في الدنيا من المسلمين، لأنه لا عبرة بتصنيفك لنفسك، العبرة بتصنيف الله تعالى لك. الإنسان لا يقول، يعني التلميذ مثلا طالب فاشل لا يقول أنا ناجح، حتى لو قلت نفسك ناجح، الأستاذ بعد ذلك علاماتك هي التي تبرز نجاحك وفشلك. ولذلك الدعاوى وحدها لا تكفي. ثم ذكر تجاوز هؤلاء، جرائم هؤلاء لجرائم القتلة، فقال قد يكون الإنسان في مجتمع من المجتمعات الإسلامية يعتبر نفسه خفيف الظهر، لم يقتل في حياته أي أحد، لم يباشر في حياته لارتكاب جرائم معينة في حق المجتمع مثلا، لكنه لا يدري أنه بولائك لأولئك، بدخوله ضمن هذا الاتجاه، اتجاه الولاء لأمريكا، الولاء لإسرائيل، اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بشكل مباشر، أو الدخول مع من يواليهم، أنه أصبح ثقيل الوزر، فظيع الذنب، عظيم الحمل والوزر، أصبح من جملة أولئك الذين هم أظلم عباد الله ويتحملون أوزارا رهيبة. وستكون حسرة هذا النوع من الناس يوم القيامة حسرة رهيبة، لأنه يتوقع أنه سيأتي يوم القيامة ويقول أنا لم أقتل في حياتي أحدا، وإذا به ماذا يرى؟ فإذا هو شريك في جرائم اليهود، في جرائم الإسرائيليين. لماذا صار شريكا معهم في جرائمهم؟ لأنه أيدهم. كيف أيدهم؟ إما أيدهم بشكل مباشر، أو كان مع من يؤيدهم، وقف في صفه، ناصره، وقف ضد من يعترض عليه، فهذا أمر خطير. ثم ذكر سبب عدم الوعي بهذه المخاطر، فقال لأن معايير الناس لم تعد قرآنية، صارت تصنيفاتهم للأمور تصنيفات ضعيفة بعيدة عن المنهج القرآني وغير موفقة إلى حد كبير. أكثر الناس هم على هذا النحو، لا يدركوا مثلا أن هناك بعض الأمور التي هي خطيرة ويستبسطها للغاية، قد يعتبرها من أبسط الأمور، من أسهل الأشياء، بل لا يعتبرها من الذنوب أصلا. الله تعالى هو يضع هكذا في نفسه، وينسى أن الذي يحدد الذنوب، الذي يحدد الجرائم هو الله. يقول والذي يحدد لنا الذنوب هو الله، القرآن يشير إلى ذلك، آياته واضحة في دلالتي على ذلك، عندما يقول الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ويختمها بقوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فهذا من أكبر الظلم. ثم حذر من كل أشكال الولاء والتأييد للعدوان، فقال يجب على الناس أن يحذروا من كل أشكال التأييد لأمريكا وإسرائيل، ومن كل أشكال التأييد لمن يوالي أمريكا، لأن الذي يوالي العدو عدوا، والذي يوالي من يوالي العدو كذلك عدو. صديق كما يقال صديق عدو، صديق عدوي عدوي. لماذا؟ إن هذا سيخطط معه، سينسق معه. يقول هذه حالة خطيرة جدا، عندما تؤيد بالموقف، عندما تؤيد بالكلام، عندما تؤيد بالقتال، عندما تؤيد بالمال، أنت شريك لهؤلاء جميعا. يقول أنت تدخل بلا شك ضمن هذا الوعيد الإلهي، أنت دخلت، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كذلك الله تعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا الركون الذين ظلموا كذلك يجعل الإنسان أهلا لهذا الوعيد الإلهي، فتمسكم النار، هذا وعيد بالنار. أي نار هذه؟ نار جهنم بلا شك، لأن هذا الميل اليسير فيه تأييد لهم، هذا مساعدة لهم على ظلمهم، فيه تقاعس عن المسؤوليات وتنصل عن المسؤوليات. ثم ماذا؟ وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون. يعني الذين ذكر تركوا هذا الأمر سيجدون أنفسهم هكذا. كذلك الله تعالى يذكر سيد ملك قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول هذه الآية القرآنية تحذر من التنصل عن المسؤولية، يعني لا تصيب الفتنة الذين ظلموا خاصة، بل تصيب كذلك من أيدهم وساندهم وناصرهم ووقف معهم. كذلك يستدل بقوله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يعني الإنسان الذي لا ينفر، الذي يقعد، ليس فقط الذي يولي، حتى الذي يقعد يقول هذا التفريط في المسؤولية: يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. كذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، إلى آخر الآية الكريمة. طبعا هذه الآيات جميعا سنذكرها إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن المسؤوليات الكبرى، عند الحديث عن المشروع الحضاري الإسلامي. والحمد لله رب العالمين.